بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لماذا بعث النبي في مكة؟ ولماذا أنفق من عمر الدعوة 10 سنوات في مكة؟ ولماذا كان قتال النبي مع أهل مكة؟ ولماذا كان الصلح مع مكة فتحا مبينا؟ ولماذا كان فتح مكة بداية دخول العرب في الإسلام؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. مكة هي عاصمة العرب، مكة هي مفتاح الجزيرة العربية، ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى نبيه في مكة، قال لتنذر أم القرى ومن حولها. وأهل مكة كان مكانهم في العرب إنما هو مستمد من رعايتهم للحرم، وقريش كانت تعرف هذا جيدا. حتى عبادة الأصنام، لما بدأت عبادة الأصنام بين العرب إنما بدأت من مكة، حين ذهب عمرو بن الحي الخزاعي إلى الروم فرأهم هناك يعبدون الأصنام، فقال لهم ما هذه؟ قالوا هذه أصنام نستمطرها فتمطرنا، نستنصرها فتنصرنا. طبعا بلاد العرب بلاد جدب، فقال لهم إذا هبوني صنما أنصبه في بلاد العرب فيعبدونه، فأعطوا له هبل. فلما نصبه في مكة بدأت تنتشر عبادة الأصنام من مكة إلى الجزيرة العربية. لذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تعرف أن وجود محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة دينية جديدة إنما يؤثر على مكانتهم، وهذه المكانة يعني استمدت نوع من المصالح من خلال الأصنام وعبادة الأصنام، وكذلك بما كان لهم من شرف. فكان منهج التوحيد، عقيدة التوحيد، عقيدة تضرب العديد من مصالحهم الفاسدة، فلذلك حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبذل النبي جهده 10 سنوات من عمر الدعوة بذلها النبي في مكة، لأنه يعرف أنه إذا أسلم أهل مكة سادتها وكبراؤها تسلم من ورائهم كل قبائل العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بذل هذه السنين إنما بذلها في مفتاح العرب، في عاصمة العرب في مكة. كذلك قريش لما حاولت منع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي كانت محاولة لمنع وجود مشروع دين منافس إن صح التعبير، وأنه يكون هناك دين يعطي العظمة لأحد آخر غير مكة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صارت يعني أخبار السيرة هي أخبار القتال مع المكيين. كانت حركة السيرة كلها هي حركة نحو فتح مكة، لأنه إن فتحت مكة فتحت من ورائها جزيرة العرب. ذكرنا في حلقة صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع معاهدة، وسميت هذه المعاهدة بالفتح المبين. الفتح المبين هو الاعتراف من قبيل مكة بالدولة الإسلامية، يعني حتى اعتراف مكة كان اعترافا إقليميا أو اعترافا دوليا بالمقياس المصغر في ذلك الوقت. فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش. ففيما بعد اعتدت بنو بكر على بني خزاعة، على خزاعة، وأمدها بعض القرشيين بالمال بالسلاح والكراع، يعني بالأسلحة، فقتلوا الخزاعيين وحتى قتلوهم في الحرم. فاستنصر عمرو بن سالم يعني المتحدث باسم الخزاعيين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع النبي منه قال نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، وبدأوا في التجهيز إلى فتح مكة. بلغ الخبر القرشيين، وكان زعيمهم أبو سفيان يعني صدم من هذا الأمر، أراد أن يوقع صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض. حاول أبو سفيان أن يجد حلا، ذهب إلى أبي بكر، وذهب إلى عمر، وذهب إلى علي أبي طالب، فكلهم قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، وإنه لا يستطيع أحدنا أن يجير على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فلما قام فقال أجرت بين الناس، لم يقبل النبي إجارته، فعاد إلى مكة وقد فشل مشروع تجديد الهدنة مرة أخرى، والتي كانت 10 سنوات لم يمض منها سوى 2 فقط. وبدأ تجهيز المسلمين لفتح مكة. طبعا هو كان تجهيزا سريا لم يكن معروفا ولا معلنا، ولكن مجرد انتهاء الهدنة كانت تعني صدمة بالنسبة للمكيين وهم في حال من الضعف وعدم الاستعداد لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الإجراءات التي تضمن أن يتم فتح مكة بأقل قدر من المواجهة وبأقل قدر من الدماء. أولى هذه الإجراءات كانت السرية التامة، حتى أنه لما عد جيشا فكان في ذلك الوقت سيعد جيش هو أكبر ما أعد لمثل هذه الغزوات، كان جيش النبي من 10,000. فشدد النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة السرية هذه كي يفجأ أهل مكة قبل أن يستعدوا للقتال وقبل أن تأتيهم أخبار باستعداد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا صحابي جليل ومن أهل بدر اسمه حاطب بن أبي بلتعة، كانت له وجهة نظر، كان لديه قوم بمكة فهو أراد أن يصطنع يدا عند المكيين، فكتب رسالة وأرسلها مع امرأة يحذر فيها المكيين القرشيين من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى أوحى للنبي بذلك فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فرقة خاصة على رأسها سيدنا علي بن أبي طالب، أمسك بالمرأة وأخرجوا منها هذا الكتاب. فلما ظهر هذا للصحابة قال سيدنا عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل إنه من أهل بدر، ولعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن نحن نورد هذه القصة لنقول بأن كل الصفوف بما فيها يعني صف الصحابة الأكرمين فيهم من قد يضعف أو من قد يرتكب غير خلاف الأولى، ومن قد يكون متأولا في أمر هو من الذنوب الكبيرة. المهم خرج جيش النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محدد الوجهة، لا يعرف أحد ما هي وجهته، حتى إذا اقترب من مكة عرف المكيون بأن جيش محمد قد صار قريبا منهم ولم يكونوا قد استعدوا لقتال، فأرسلوا أبا سفيان مرة أخرى لكي يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرده. فجاء أبو سفيان يصحبه العباس بن عبد المطلب، والعباس بن عبد المطلب في ذلك الوقت كان ظاهره مشركا مع المشركين وكان يقيم في مكة، والعلماء مختلفين في إسلامه، هل أسلم مبكرا وكان يكتم إسلامه لمصلحة إسلامية أو لمصلحة الدولة، أم أنه كان مشركا وأسلم قبيل الفتح. المهم الآن أن العباس ابن عبد المطلب صحب أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هنا ولكي يدخل مكة بأقل قدر من الدماء جعل أمرين لأبي سفيان: أولا الحرب النفسية، وهو أنه جعله بين واديين وصار الجيش يعبر أمام أبي سفيان، فكان أبو سفيان كلما رأى كتيبة يعني هاب هذا الجيش وقال: يا أبا يا عباس لقد صار ملك ابن أخيك اليوم عظيما، حتى رأى الكتيبة الأخيرة وهي الكتيبة الخضراء كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم فهابها وعرف أنه لا يمكن أن يقوم له أحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وكان اقتراحا من العباس، قال: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الكرامة أو المجاملة لأبي سفيان وقال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. فأشبع بهذا شعور الفخر عند أبي سفيان وجعله محايدا له، ويعني لا يريد، جعله زعيم مكة في صف من لا يريد الحرب ولا مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا لكن موقف، حين اصطحب العباس أبا سفيان رآه عمر فقال: أي عدو الله؟ فقال العباس: مهلا يا عمر، فلو كان من بني عدي ما قلت له هذا. فسيدنا عمر أفصح هنا عن تجرد شديد، قال: على رسلك يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبيه، وذلك لأني أعلم أن رسول الله أفرح بإسلامك من فرحته بإسلام أبي الخطاب. سيتكرر هذا الموقف مرة أخرى بعد الفتح، حين يبايع أبو قحافة والد أبي بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أبو بكر أباه يبايع النبي بكى، فقال له النبي: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، والله لو وددت لو كانت يد عمك أبي طالب، وأن يسعدك الله بإسلامه خير من أبي. فهذا التجرد عند أبي بكر وعند عمر هو تجرد عظيم. أينا الآن أحب إليه، إسلام عم النبي من إسلام أبيه؟ نمضي في القصة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بهذا الجيش، وكان جيشا كبيرا كما قلنا 10,000. لم يواجههم إلا قلة قليلة من أهل مكة، تصدى لهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكانت مناوشة بسيطة. ثم أعلن النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. وهذا ما يسمى الآن في الاصطلاح المعاصر حظر التجول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس يتذكر أن النبي قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذا حق ودليل سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السماحة والعفو يكون بعد التمكن. لكن في لحظة ما قبل التمكن فرض النبي حظر تجول في مكة، ومنع، وإن كان أطلق عفوا عاما، إلا أنه لم يعطي هذا العفو لعشرة من أكابر المجرمين، فأمر بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعب. فلما تمكن له الأمر جمع الناس وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هذه لحظة التمكن. ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فحينها تظهر الرحمة، الرحمة التي هي عند المقدرة، العفو الذي هو عند القدرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبهذا فتحت مكة، ففتحت عاصمة الجزيرة العربية. وبعد هذا دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفهم الصحابة منها أن هذا نعي، فهم أبو بكر من الصحابة أن هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعبر وقال: إنه ما شيء يتم إلا ونقص. إذا كانت مكة عاصمة العرب التي أنفق الرسول صلى الله عليه وسلم جهده الأكبر فيها، والتي دار حولها حركة سيرته صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نسأل أنفسنا، ينبغي أن نسأل كل صاحب فكرة ودعوة نفسه: ما هي المدينة التي تمثل عاصمة المكان الذي هو فيه، والتي إن صلحت صلح أغلب ما حولها من المدن؟ هذا العالم الإسلامي الواسع الممتد تتحكم فيه مدن معدودة، ما هي تلك المدن التي ينبغي أن يركز عليها المسلمون طاقتهم الدعوية والعلمية والإصلاحية والثورية؟ فإذا صلح حال هذه المدن صلح من ورائها حال المدن الأخرى. هل العالم الإسلامي، هل يلزمنا أن نصلح العالم الإسلامي مدينة مدينة وبيتا بيتا؟ فإن لم يكن هذا، فما هي تلك العواصم؟ نحتاج أن نفكر كثيرا في هذا الأمر، لكي نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكي ننفق طاقتنا في وجهه الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.